أبكي يا أغلى من روحي، من بسمتك تطيب جروحي. أبكي يا أغلى من روحي، من بسمتك تطيب جروحي. من خطواتك أعرف دربي، وبحبك كم يشرق قلبي. من خطواتك أعرف دربي، وبحبك كم يشرق قلبي. أبكي يا أغلى من روحي، أبكي يا أغلى من روحي. ابني حبيبي يا غالي، هي بسمة كل آمالي. ابني حبيبي يا غالي، يا بسمة كل الآمالي. قل ما شئت فأنت حبيب، وجوابي لابد قريب. قل ما شئت فأنت حبيب، وجوابي لابد قريب. ابني حبيبي يا غالي، ابني حبيبي يا غالي. أبتاه يا ولدي تفضل وتكلم، هيا لا تخجل. أبتاه يا ولدي تفضل وتكلم، هيا لا تخجل. حدثني صحبي كثيرا عن مصباح علاء الدين. عن مصباح علاء الدين. عن مصباح علاء الدين. ما أفضل شيء أطلبه، إن فزت بذاك القنديل. إن فزت بذاك القنديل. ما لك تضحك يا أبتاه، حدثني حياك الله. ما لك تضحك يا أبتاه، حدثني حياك الله. لن أنسى إذ كنت صبية، عقلي مثلك كان ذكية. لن أنسى إذ كنت صبية، عقلي مثلك كان ذكية. كنت أفيق بكل صباح، أبحث عن ذاك المصباح. كنت أفيق بكل صباح، أبحث عن ذاك المصباح. وهل وجدته يا أبتي؟ تلك أساطير وحكايا، قد طارت فيها الأحلام. لكننا نملك ما يغني عنها يا ولدي همام. تلك أساطير وحكايا، قد طارت فيها الأحلام. لكننا نملك ما يغني عنها يا ولدي همام. ماذا نملك يا أبتاه؟ نملك وقتا ما أغلاه. ماذا نملك يا أبتاه؟ نملك وقتا ما أغلاه. هو أغلى شيء في الدنيا، هو عمر يسبقنا سعيا. هو أغلى شيء في الدنيا، هو عمر يسبقنا سعيا. الوقت دقائق وثواني، تمضي من عمر الإنسان. والخاسر من ضيع عمره بين اللهو وبين التواني. الوقت دقائق وثواني، تمضي من عمر الإنسان. والخاسر من ضيع عمره بين اللهو وبين التواني. أفضل من قتل الأوقات، أجمل من رسم اللوحات. أن تجعل وقتك مفتاحا للخير ونيل الآمال. أفضل من قتل الأوقات، أجمل من رسم اللوحات. أن تجعل وقتك مفتاحا للخير ونيل الآمال. نظم وقتك بين اللعب والجد ووقت للكتب. نظم وقتك بين اللعب والجد ووقت للكتب. واذكر ربك في الحاضرة حتى تفرح في الآخرة. واذكر ربك في الحاضرة حتى تفرح في الآخرة. حتى تفرح في الآخرة. بالوقت سأصنع وسأبني، وسأسمو في هذا الكون. وسأجعل أحلامي تزهر، وألون دنياي بلوني. بالوقت سأصنع وسأبني، وسأسمو في هذا الكون. وسأجعل أحلامي تزهر، وألون دنياي بلوني. وألون دنياي بلوني. وألون دنياي بلوني. وألون دنياي بلوني.